إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الكلمة أو التي تسمى محاضرة موضوعها يتعلق بأشرف مقام وأعظم أمر، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، بيان فضله وبيان ما يضاده أو ينقصه. توحيد الله عز وجل، إفراده تبارك وتعالى بالعبادة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولا سيما توحيد العبادة الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومن أجله صار الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم فضل، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا التوحيد الذي هو محور دعوة الرسل جميعا منذ أن انحرف الناس عن الجادة واجتالتهم الشياطين عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الأصنام، من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وسيدهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله وجد هذا الكون، كل ذلك من أجل إفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ عبادة من سواه. وسأتكلم عن هذا الأمر في ثلاثة محاور: المحور الأول ما جاء في فضله وتحقيقه، المحور الثاني أثره في حياة المؤمن، أثر تحقيق التوحيد في حياة المؤمن، والمحور الثالث بيان ما يضاده أو ينقصه من الشرك أو المعاصي. فالأول بيان فضل التوحيد. التوحيد إذا رسخ في قلب المؤمن فإنه يكون له فضل عند الله عز وجل، ويكون سببا في غفران الذنوب وتفريج الكروب وتذليل الخطوب، والظفر بالمرغوب والنجاة من المكروب. ولذلك عقد الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب بابا بعنوان باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التوحيد إذا امتلأ به قلب المؤمن وصار لا مكان في هذا القلب لغير توحيد الله جل وعلا فإنه أيضا يكون سببا في نجاته من عذاب الله وسببا في دخوله الجنة وسببا في مغفرة ذنوبه ومحو سيئاته. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن أمنان، أمن مطلق وأمن مقيد. فالأمن المطلق يكون لمن مات على التوحيد ولو كان عنده بعض المعاصي فهذا نهايته دخول الجنة حتى ولو كان عنده بعض المعاصي التي لا تبلغ درجة الكفر لأنه موعود في نهاية المطاف بالمغفرة سواء غفر الله له ابتداء أو عذبه وأخرجه بعد تمحيص. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهناك الأمن المقيد وهو الأمن ابتداء لمن حقق التوحيد وأحرق توحيده ذنوبه فتضمحل ولا يبقى منها شيء مع توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا في حق من حقق التوحيد تحقيقا كاملا ولمن طبق قول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قالت يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه. قال لا يا ابنة الصديق هو الرجل يأتي بصلاة وزكاة وصوم ويخشى أن لا يتقبل منه. فعلينا أن نحذر ونتنبه لهذا الأمر. ومن فضل التوحيد أن من حقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا وجاء بما تقتضيه قالها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا فإن الله عز وجل يخلصه ويغفر له ابتداء. جاء في حديث البطاقة أنه يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق فتنشر له 99 سجلا كل سجل طبعا من الذنوب كل سجل مد البصر كل سجل مد البصر. فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ قال لا. ثم يقال له أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل لأنه قليل الحسنات. ثم يقال بلى إن لك عندنا حسنة إنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله فيقول الرجل أين هذه البطاقة؟ من تلك السجلات. فتوضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وتدخل ماذا؟ لا إله إلا الله، فيدخل الجنة. ومما يدل على فضائل التوحيد قول الله تعالى في وصف خليله ونبيه إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أقانتا، إن إبراهيم كان كان أمة لله قانتا لله، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. تأملوا هذه الأوصاف الأربع، هذه قمة تحقيق التوحيد. أمة قدوة في الخير، قانتا خاشعا لله، حنيفا مائلا إلى الحق ومستقيما عليه، ولم يكن من المشركين. ذلك تلك هي قمة الأمور، وتلك هي الذروة في تحقيق التوحيد، الذروة في تحقيق التوحيد. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحصير بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا، ولكني لم أكن في صلاة، وهذا لبعدهم عن ماذا؟ عن الرياء، ولكن لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: وما الذي حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس، يقوله من؟ سعيد بن جبير. ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت، فقلت: هذه أمتي. فقال لي: هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم، قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: من هم؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. بلغوا القمة في تحقيق التوحيد. فقام عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. والذين يحققون التوحيد هم السابقون بالخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون، هم المقربون الذين فعلوا الأعمال الصالحة من الواجبات، وتجنبوا المحرمات، وتزودوا من ماذا؟ من التطوعات. هؤلاء هم السابقون الذين ينالون هذا الفضل. فالتوحيد أمره عظيم وشأنه عظيم، فيجب علينا أن نتفقد أنفسنا في هذا الباب. هل وحدنا الله تبارك وتعالى كما أمرنا؟ لأن ثمة دعوات تقول التوحيد تتعلمه في 10 دقائق، وهذا قبل أن تظهر الجهمية والباطنية والخوارج والمعتزلة ومن نهج نهجهم والروافض ومن نهج نهجهم من الضلال والمبتدعة. أما الآن فيحتاج المسلمون إلى أشهر وسنين حتى ينقوا التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لا سيما مع كثرة المخالفات الشرعية بعد ظهور تلك الفرق الضالة. إذن هذا ما يتعلق بفضله وتكفيره الذنوب. أما ما يتعلق بآثاره، فمن آثار التوحيد، من آثار تحقيق التوحيد، سلامة القلب من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأن من وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لا يجد في قلبه مكانا لغير توحيد الله، فلا يتعلق بمخلوق كائنا من كان، ولا ينفذ إليه الشيطان، بل يحفظه الله تبارك وتعالى بهذا التوحيد. ومن آثار تحقيق التوحيد وفضله يكسب العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته، ولذلك يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكلما رسخ التوحيد في القلب كان العبد أكثر تعلقا بالله رب العالمين وأشد خوفا له. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن آثاره قوة الرجاء بالله سبحانه وتعالى، في الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يرجو الله دائما ويعلق آماله به، لا يتعلق بأي مخلوق كائنا من كان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن آثار فضل التوحيد وتحقيقه محبة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الموحد يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدم محبة الله على كل شيء، على هوى النفس، على الأموال، على الأولاد، على الآباء، على الأزواج. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم ومن وأموالكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذه الأمور الثلاثة، أعني الرجاء والخوف والمحبة، هي أساس خلوص القلب لله سبحانه وتعالى. ولذلك يسميها العلماء أركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية. فلا بد من اجتماع هذه الثلاثة في قلب المؤمن، وهي من أعمال القلوب: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. هذه الأمور الثلاثة إذا لم تحقق في قلب المؤمن فعليه أن يراجع إيمانه وأن يراجع إسلامه. أما من زعم أنه يعبد الله بالرجاء وحده فهذا مرجئ إباحي، ومن زعم أنه يعبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن زعم أنه يعبد الله بالحب وحده حتى يشبه حب الله بحب المعشوقات تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، فهو ماذا؟ فهو زنديق، يعني مارق من الدين. فلا بد من مراعاة هذه الأمور الثلاثة، فانتبه لهذا يا عبد الله. ومن آثار التوحيد على المؤمن أنه إذا سولت له نفسه أو حدثته بفعل ذنب تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمؤمن إذا حدثته نفسه بفعل ذنب تذكر ربه، تذكر الجنة، تذكر النار، فاستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام. هذا الذي ينبغي المسلم أن يهتم به. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاصبر فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. هكذا شأن المؤمن، دائما يخاف ربه ويرجوه ويتقيه. ومن آثار التوحيد أن المرأة يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك أوثق عرى الإيمان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله وعوالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل ماذا؟ الإيمان أو عرى الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم بين من السبعة الذين يظلهم الله في ظله لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن آثار تحقيق التوحيد يا عبد الله قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالموحد الحق دائما يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله هو الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة. فالتوكل على غير الله شرك أكبر يخرج صاحبه من الإيمان، وترك الأسباب والتواكل معصية عظيمة وخطيرة قد تلقي بالإنسان في متاهات لا تحمد عقباها. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن آثار تحقيق التوحيد الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله لأنه يعلم أن ما عند الله وما ينتظره خير، والصبر عن معصية الله فلا يقدم عليها خوفا من الله عز وجل، والصبر على أقدار الله بأن يعلم المرء أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن هنا ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 آية في كتاب الله عز وجل. والصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وآثار تحقيق التوحيد كثيرة، لكننا ننتقل إلى العنصر الثالث، وهو التحذير مما يضاده، وهو الإشراك بالله عز وجل. طيب، قد يقول قائل: أليس الشرك قد انتهى من الأرض ولم يعد هناك شرك بين المسلمين؟ ولماذا تشغلون بدراسة الشرك والتحذير من الشرك والشرك غير موجود؟ هذا، هل هذا الكلام صحيح؟ الشرك موجود أو غير موجود؟ موجود في كافة أصقاع الأرض إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك لو قيل لنا: لماذا تهتمون بالتحذير من الشرك؟ أقول: هناك 6 أو 7 أو 8 أسباب يجب أن نعيها جيدا حتى نحذر من الوقوع في ماذا؟ في الشرك. أولا: أنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم ذنب وأخطر ذنب عصي به الله عز وجل. ثانيا: أن المشرك لا يغفر له ولو جاء بأعمال أمثال الجبال، فإنه لا يغفر له، بل إن عمله حابط. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا: أن الشرك يحبط العمل مهما بلغ، ولو بلغ عنان السماء، فلو أتى بصلاة وزكاة وحج وصوم وهو يستغيث بأصحاب القبور ويمد يده إليهم ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، فإنه مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولو كان هذا المسؤول ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط العمل قليله وكثيره. رابعا: كونه خفيا قد يدخل على الإنسان وهو لا يشعر ويظن أن هذا العمل ليس بشرك، بينما هو يهوي به في جهنم 70 خريفا. ولذلك ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. خامسا: أن أفضل الناس وهم الأنبياء قد خافوا الوقوع في الشرك، وقد سمعتم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم يخاف من الوقوع في الشرك وهو خليل الله، فمن يأمن البلاء بعده؟ الأمر السادس: كثرة الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس سيعودون إلى عبادة الأصنام والأوثان. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الأمر السابع، السابع والثامن، الأمر السابع، لا السابع، أن المسلم لا بد أن يعرف الشر حتى لا يقع فيه وحتى لا تزل قدمه. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والحديث طويل، ارجع إليه في مظانه. ولذلك يقال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. الأمر الثامن من الأسباب التي تدعونا لدراسة الشرك والخوف منه: الواقع الذي تعيشه كثير من بلاد المسلمين، فلا تكاد تجد قرية في بعض البلاد أو مدينة إلا وفيها قبر وقبة تعبد من دون الله، يتوسلون إليها ويسألون أهلها قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويطلبون منها المدد والولد. ولقد سمعنا هذا بآذاننا في بعض البلدان، يدعونهم ويطلبون منهم أمورا لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ويقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعلى المسلم أن يحرص بأن يبتعد عن مظاهر الشرك. بعضهم يشرك بكلمة واحدة: ماذا يا فلان، خلاص خرج من الإسلام ودخل في دين الكفار الذين يدعون مع الله إلها آخر. وأعطني الولد يا فلان، أنا في حماك يا فلان. ولذلك طواغيتهم يدعونهم بقولهم: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ الله وحده. ومن دعا شيخ طريقته عند الهم والغم ما حكم عمله؟ إنه مشرك بالله وقد حبط عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله الله أيها الإخوة، في العناية بتحقيق التوحيد والبعد عن مظاهر الشرك والجد والاجتهاد في تعليق جميع أمورك بالله. علق خوفك ورجاءك وذبحك ونذرك بالله عز وجل. لا تذبح للمشاهد ولا تقدم لأصحاب القرابين، لأنه موتى في قبورهم، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، والله لا يضرونك لا ينفعونك بل يضرونك. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بخير هل هن إن أرادني الله بخير هل هن إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني بخير هل هن ممسكات رحمته قل ماذا حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالذي يقول مدد يا فلان مشرك بالله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فاتقوا الله وحققوا التوحيد الذي خلقت من أجله والذي سيسألكم الله عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم الشرك ما ظهر منه وما بطن، نعوذ به سبحانه وتعالى أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. نسأله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين على التوحيد وأن يتوفانا على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: عندنا في بلدنا كذا أصدرت دار الإفتاء هذه الفتوى التي مفادها لا مانع شرعا من طلب المسلم المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين، ولا فرق في ذلك بين كونهم أحياء أو ميتين. نعوذ بالله. ما تعليقه؟ نعم، تعليقكم يا شيخ. هذه فتوى ضالة، والذي يعتقدها ضال مضل، وهي في غاية الخطورة. هذا من إقرار الشرك وإباحته واستحلاله. وقد سمعتم الأدلة من الكتاب والسنة على خطورة الشرك وتحريمه، فلا نصغي إلى تلك الفتاوى بغض النظر عن القائل بها مهما كانت منزلته أو كانت شخصيته. فطلب المدد من الموتى شرك أكبر لا يغفر الله لمن فعل ذلك إلا أن يجدد إسلامه ويسلم من جديد. وطلب الولد والغوث من الموتى في قبورهم شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. ومن زعم أنهم يملكون المدد أو الولد أو القدرة على ما لم يقدر عليه إلا الله فهم مشركون بالله سبحانه وتعالى. على المسلم أن يوحد ربه. أنت اسأل ربك، لا تقل مدد يا فلان، قل أغثني يا رب، يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعبد إله غيرك، يا من خضعت له السماوات والأرض، يا من رزقتنا وخلقتنا وأحييتنا وأنت تميتنا، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. استعذ بالله من الشرك وأهله، وأخلص حبك ورجاءك وخوفك لله عز وجل، ولا تطلب المدد من غير الله. سبقا كررنا كثيرا يا إخواني عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا أو عدلا؟ بل ما شاء الله وحده. أنكر على الرجل أنه عطف بالواو. بالله عليكم يا أصحاب اللغة العربية، أيهما أكثر غلوا، الذي يقول مدد يا رسول الله أم الذي يقول ما شاء الله وشئت؟ أيهما أكثر غلوا؟ ها؟ الأول الذي يطلب المدد من النبي أو غيره من النبيين أو الأولياء أو الصالحين. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذا الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله لمن مات عليه. نعم. يقول السائل الكريم: نحن جئنا للحج وقد أتممنا الحج ولله الحمد. يقول: أنا إمام جامع في بلدي كذا من كبار بلدان المسلمين. نعم. يقول: ساحته يوجد فيها ضريح لأحد الأولياء الصالحين المقربين المشهورين، نقيم له المناسبات الدينية ونعمل له الولائم ونتبرك به، مع أنه هناك قد يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. إلى أن يذكر بأنه استفاد ولله الحمد من الدروس. مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. أنا أقول إذا كان الأمر كما ذكرت أيها الأخ الفاضل فعليك أن تستقيل من هذه الإمامة. إن كان القبر بني من أجل ذلكم المعبود الذي يدعى من دون الله ويذبح له وينذر له ويتقرب إليه وتقدم له القرابين والذبائح في كل عام ويتبرك به ويستغاث به، أقول ليس لك أن تقيم بين ظهرانيهم ولا أن تأمهم في هذا المسجد. ابحث عن مسجد خالي من القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، حتى مجرد الوجهة لا تصلي جهة تلك القبور. أما إن كان القبر المسجد لم يبنى من أجل القبر وكان في الساحة بعيدا عن قبلة المسجد فيصلى فيه عند الضرورة، وإلا فهو خطير. عند الضرورة إذا لم يوجد مسجد غير آخر، بشرط أنه ما بني لصاحب ذلك الضريح، إنما مسجد بني لله عز وجل، لكن جاء أصحاب الضريح ووضعوه في الساحة، وبشرط أن لا تكون في قبلة المسجد. هنا أنبه على مسألة. الآن كما تعلمون يعني القبر شبه أمامنا، من نوى أو قصد الصلاة نحو القبر بطلت صلاته. من تعمد وحاول أن يكون القبر أمامه ظنا منه أن ذلك أدعى لقبول صلاته، فوالله وتالله وبالله إن صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. لكن لو قدر أن هذا صار أمامك وأنت لم تقصد من بعيد ولم تتقصد التوجه إلى القبر وكان بعيدا عنك، فأرجو الله أن تكون صلاتك صحيحة. لكن إذا تعمدت وحاولت أن تستقبل القبر بطلت صلاتك، بطلت صلاتك جملة وتفصيلا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون المساجد على القبور، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. حتى في اللحظات الأخيرة من حياته الشريفة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، ولا تقولوا صلعم ولا صاد سين ولا صاد. تبعوا هذه من الكتاب والصحفيين الذين يبخلون حتى بالقلم أن يكتبوا صلى الله عليه وسلم، هذا جفاء لرسول الله، ونحن لا نحب الجفاء ولا نحب ماذا؟ الغلو. لا تجفوه ولا تغلو فيه، لا نقول مدد يا رسول الله ولا نقول صلعم. ها؟ مدد يا رسول الله شرك بالله، وصلعم جفاء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نحذر من هذه الأعمال المنكرة الخطيرة جدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. نعم. يقول السائل الكريم: ذكرتم البارحة جوابا لسؤال ما يفعله الحاج ويفعل له حين يرجع إلى بلده، نعم. يقول لكن يا شيخ هذا عاد لنا قديمة، فإذا لم يذبح تلك الذبائح ويطعم الناس يتهم بالتشدد والبخل. المقدم العادة ولا دين الله عز وجل؟ ما الذي يجب أن تقدمه؟ الآن لو جاءتك أنت قدمت من الحج وجاءتك بنت عمك وبنة خالك وزوجة عمك وزوجة خالك ووضعت يدها في يدك وهو ينظر إليها الديوث، ها؟ هل تقر هذا؟ ها؟ تقول والله هذه عادة ما نقدر نتخلص منها، وبعدين يقول أنت ما لا تحبنا. نعم نحن لا نحب من تفعل ذلك، ولو كانت زوجة عمي ولا زوجة خالي أو زوجة أخي أو بنت عمي أو بنت أخت أو بنت أو بنت خالي أو نحو ذلك، فهذه عادات قبيحة. أنا قلت لك إذا كان المقصود الإكرام وبدون إسراف ولا علاقة له بالقدوم من الحج وغيره، يعني سواء قدم من سفر من الحج ومن غير الحج، فأرادوا أن يكرموه بشيء من التكريم دون تكلف أو إسراف بتواضع لا حرج. أما أن يلزم كل واحد يذبح ذبيحة ويدعى الناس وربما تعلقوا به أو تبركوا به فهذا والعياذ بالله إسراف، فإن تبركوا به وتعلقوا به فهو شرك بالله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قلت لك العادة والمقدمة على لا تقدم العادة على دين الله عز وجل، خليها تغضب، ليش ما سلمت علي يا ابن عمي، أنا ابنة عمك أنا أحبك، لكن أين زوجها المسكين عندما تضع يدك يدها في يدها هكذا وهو ينظر كالتيس، ها؟ هذه عادات جاهلية احذروا منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، مخيط حاد مدبب، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نعم أحسن الله إليكم. أحضرت أمس بعض الحجاج قبل أمس أحسن الله إليكم لما تكلمتم عن القبض والسدل، نعم، ونحو ذلك، وأنكر ذكرتم حفظكم الله بعض الكتب التي تبين وجوب الرجوع للسنة والاستغناء بها عما عداها من الكتب المؤلفة قديما وحديثا. نعم. أحضرت الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للشيخ أبي مدين رحمه الله، متوفى ثمانينات القرن العام القرن الهجري ثمانينات، نعم، رحمه الله تعالى، يقول في مقدمة كتاب الصوارم والأسنة، صوتك وأفصح. نعم. وقد ذكرت حفظكم الله العواصم والقواصم لابن الوزير، نعم، والاعتصام للشاطبي رحم الله الجميع. يقول ابن أبي مدين رحمه الله، يقول أما بعد، اذكر لهم من أي بلد؟ ابن أبي مدين الشنجيطي، أي هو من بني من بلاد شنقيط في دولة موريتانيا الإسلامية. نعم. لكنه قبل الاستقلال. نعم. معروف. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة الرحمن فلان بن فلان، هذه نقول بينت فيها للمنصفين أن القبض والرفع في الصلاة حق على المسلمين لتواترهما عن الرسول المصطفى وكفى، ولأن عليهما عمل الخلفاء وباقي الصحابة أهل الصفاء، نعم، والتابعين لهم بإحسان، ومن لمنهاج الجميع اختفى كمالك وسائر الأئمة الأجلاء، سوى رواية ابن القاسم عنه كراهة القبض ليس إلا مع عدم صراحتها وتأويل نقاد المذهب لها بمن فعله للاعتماد أو الاستناد خوفا على ابن القاسم من الشذوذ والانفراد. قال ورتبتها على مقدمة وأبواب وخاتمة، مقدمة في رد من طعن في صحة أحاديث القبض وادعى انقطاعها أو اضطرابها مبينا بطلان ما ادعى من ذلك وصوابها، ثم في أدلة القبض وفي أدلته من القرآن والحديث ومن نصوص المالكية أنفسهم على مطلوبيته، وفي كونه هو الراجح والمشهور في مذهب مالك، وفي نصوص أهل المذاهب الأخرى عليه، وفي إبطال دعوى نسخه، وفي إبطال دعوى أن عمل أهل المدينة بخلافه. ثم ذكر رحمه الله في أدلة الرفع وفي صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم من حين يكبر إلى أن يسلم، وفي الكلام على عمل أهل المدينة. يذكر بعض الأدلة. نعم قبل طويل كتاب كامل أحسن الله لا نريد لكم. بعض الأدلة اختصار. نعم. انتقي نعم. منها نعم أبشروا. وفي الكلام على مخالفة عمل الراوي لروايته، وفي الكلام على حقيقة المذهب، وفي وجوب اتباع السنة دون ما عداها، وفي خفاء بعض السنن على الأكابر ومعرفة الأصاغر لها، وفي تبري الأئمة مما خالف السنة من أقوالهم، وبيان غلط من نسب تلك الأقوال لمذاهبهم. ثم قال والخاتمة في الكلام على التقليد والاجتهاد في تعريف التقليد وذم العلماء له، وفي احتجاجات أهله وردها، وفي التحذير من زلة العالم ابن القاسم رحمه الله، وفي تعريف الاجتهاد ويسره، وفي تجزئه أي الاجتهاد، وفي اجتهاد العامي، وفي رد دعوى انقطاعه طالبا ممن وقف عليها. قال رحمه الله طالبا ممن وقف عليها أن ينظرها بعين الإنصاف والاسترشاد، خاليا من التعنت والعناد، متيقنا عدم السلامة من الناقدين بالدال وبالضاد. الناقدين والناقضين. نعم. قال رحمه الله معتقدا ظهور الحق ولو بعد حين، ممتثلا بقول أئمة الهدى والدين، بقول أحد أئمة الهدى والدين، يحق الحق حتما دون شك، وإن كره المشكك والملدي، لعله الإمام الشافعي رحمه الله. صريح الحق قد يخفى، ولكن بعيد خفائه لا بد يبدو. طيب أعطينا بعض الأدلة هنا. نعم من بعض الأدلة التي أوردها في القبض. نعم الكتاب أحسن الله إليكم وللأسف منع طبعه، ولكن فيه نسخ قديمة موجودة. منع هنا معقول؟ لا ليس عندنا هناك. نعم منع في بعض الدول المجاورة. نعم وفي نعم لأنه ينقض ما هم عليه. نعم لأن المفتي في أحد الدول المجاورة أحسن الله إليكم ألف رسالة في نقض القبض وفي الرد على هذا الكتاب. مستعان. قال رحمه الله تعالى في الكلام على القبض، قال السيوطي رحمه الله في الدر المنثور بالتفسير بالمأثور في تفسير سورة الكوثر ما نصه، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في تاريخ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد، وأبو الشيخ والحاكم بن مردوية والبيهقي في سنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى فصل لربك وانحر، قال وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره في الصلاة. نعم. ثم ذكر أيضا عن بعض أئمة السنة في قول الله تعالى فصل لربك وانحر، قال وضع اليمنى على اليسرى عند التحرم في الصلاة. نعم حديث الموطأ. نعم. ما هي عندك؟ نعم ذكرها أحسن الله إليكم. قال ثم ذكر وفي الجامع الصحيح البخاري ما نصه باب وضع اليمنى على اليسرى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ويؤمرون من هو الآمر؟ قال أبو حازم. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الحافظ رحمه الله في الفتح ذلك. قال وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وضعهما على صدره. قال ابن العربي رحمه الله وهذا من محاسن الإسلام. وانحر قال فيه قولان: أحدهما اجعل يدك على نحرك إذا صليت، ثاني انحري البدن والضحايا. فأما مالك فقال: ما سمعت فيه شيئا، والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك، نعم، إلى أن قال أحسن الله إليكم: هذا من محاسن الإسلام، ضع يدك اليمنى على ساعدك اليسرى ثم ضعهما على نحرك. عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، يعني لعل فيه قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، يعني ما في خلاف في قبض اليدين، نعم، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ليس فيه خلاف بين الأئمة القدامى أبدا، حتى الإمام مالك رحمه الله الذي يدعي البعض أنه يتابعه في هذا ليس بصحيح، فالإمام مالك كان يقبض يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هكذا، ولم يثبت عنه السدل لا هو ولا غيره من المشهورين من الأئمة. نختم أحسن الله إليكم. قال: وفي سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يد اليسرى على يد اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى. نعم، هذه آثار وأحاديث صحيحة ثابتة تدل على أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أعني القبض، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإن قال قائل: نحن وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، أقول لهم: لا تقدم عادات آبائك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل كما سمعتم قبل يومين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يعني يفعل يتعمد بعد سماعه الحق يخشى عليه أنه يرد الحق فيهلك، كما قال الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. نعم، هذا السؤال ولله الحمد ورد من حاجة تقبل الله من الجميع، تقول: ولله الحمد، هذا بث دروس في أقسام النساء ولله الحمد نفع الله به، تقول وشكر الله القائمين على ذلك، تقول سائلة الكريمة تذكر بأن زوجها يسب الله كما ذكرتم الحكم أمس أو قبل أمس حفظكم الله، تقول: السؤال هل يلزمني الصبر عليه أم يجب علي أن أطلب الخلع، وفي حال طلب الخلع وقبل أن تقضي المحكمة عندنا هل أمكن منه نفسي أم أغلق علي بابي أم أذهب إلى بيت أهلي، أرشدوني أرشدكم الله. أختي الكريمة، هو بمجرد أن سب الله عز وجل فإنه يعتبر كافرا، من سب الله وسب رسوله أو استهزأ بالله ورسوله أو استهزأ بالدين فهذا كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهذا مما لا خلاف فيه بإجماع أئمة الهدى والدين. فالواجب عليك أن تمتنعي منه حتى يسلم من جديد ويجدد إسلامه ثم يعقد عليك عقدا جديدا، لأن بقائك معه والحال هذه يعتبر بقاء مع كافر، ولا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك، لأنه قد خرج من دين الإسلام بمجرد أن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. وأرى أن تفارقيه من اليوم وتغلق على نفسك بابك، تقول له: اذهب وتب إلى الله واترك هذه العادة، فإذا تاب وأناب جدد العقد من جديد، وإلا فابتعدي عنه، لا يحتاج خلع ولا شيء. يقول السائل الكريم: أستاذنا المحترم، أريد منكم توضيح معنى الحديث المطبوع على بوابات المسجد: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هل يلزم من هذا أن نتوب أم لا يلزم؟ لفظ الحديث يوضح لك المعنى وفقك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له عدة ألفاظ كلها بمعنى أنه قد ادخر واختبأ شفاعته لأهل الكبائر من أمته. غير أهل الكبائر لا يحتاجون إلى الشفاعة، بل هم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، غير أهل الكبائر. أما لا سيما إن سلموا من الصغائر، ومن كانت عندهم صغائر يدخلون بعد حساب يسير. لكن كما يقول العلماء لا كبيرة مع الاستغفار يعني التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار يعني قد تتحول إلى كبيرة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر أمته بأن شفاعته لأهل الكبائر من هذه الأمة. نسأل الله يجعله شفيعا لنا صلوات الله وسلامه عليه. فأنت اسأل ربك أن يرزقك شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تطلبها من النبي الآن، إنما قل يا ربي شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. فأنت تطلبها ممن؟ ها؟ تطلبها من الله عز وجل، ولا علاقة لها بالتوبة. الشفاعة لأهل الكبائر قد يغفر الله برحمته، وقد يغفر بشفاعة الشافعين من أذن لهم بالشفاعة حتى لأهل الكبائر من هذه الأمة. نعم صلى الله عليكم. مثل ما ذكرتم حتى لو تاب قد لا يقبل الله توبته. التوبة كما تعلمون لها قيود وشروط. نعم، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. بعض الناس يظن التوبة فقط أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، لا، هذه ليست التوبة، هذه لا تكفي، لا بد أن تقولها وأنت قد أقلعت من الذنب وعزمت ألا تعود إليه مرة أخرى، وندمت على ما بدر منك ورددت حقوق الناس التي عندك. هذه شروط التوبة. نعم. السائل الكريم يقول عند كثير من الحجاج والعمار تقبل الله من الجميع الصلاة بسرعة والنقر فيها والتسنن بعد الفريضة مباشرة، هل من كلمة؟ هذا في الحقيقة من الأشياء التي تشاهد والعياذ بالله. البعض منه هكذا كأنه لا يسجد، كأنه طائر ينقر حبا، وهذا لا، هذه لا صلاة له، صلاة هذه لا قيمة لها. ثم كونه يخرج قبل أن يذكر الأذكار ونحو ذلك، أو قد يعني يؤذي الناس يمر من أمام المصلين، وإلا إذا كان مضطرا للخروج، فكونه يخرج بعد السلام مباشرة يتنفل أو يقوم يتنفل، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتنفل، إنما منهي عن أن تصل بين صلاتين، وإنما اجلس وأكمل الأذكار ثم بعد ذلك انتقل إلى مكان آخر وتنفل بما تشاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.